يحكيوا على رجل زمان شتا والحال اي النار، وجا شتا كاسح وفي الدار تخصوا في الحطب باش يطيبوا ويحميوا الطابونة ويعمروا الكوانن. هز على زيلته وطلع للغابة ناوي يلقاشي بعض الشجرة شايحة يكسرها ويعب يحمل الحطب يروح بيه للدار. في الثنية يشوف فيها الدالية زاهية في أوراقها كأنها في الصيف الصيف. هو يقرب لها وهو يتعجب كيفاش دالية بورقها في جنب اللصم. حتى وصل لها يلقى الأخمال متاعها نودك ولا نشهيك عنب مهند المسكي رفرافي العنقود بشارية. قعد يتوحد للباري فيما يخلق، فيها العنب اللي من غير فصل وفيها الولدة اللي والدتها الدالية، ما يعبي أحمل الجمل. ولا بطل من الحطب وقص هك العناقد هذمك عبى بهم الحمل وروح بيه للدار. المرأة منين هذا؟ قال ها هو كعنب من غير فصل، لقيت دالية في الغابة. قالت له عاد جايبوا لهوني وسكت. قال هما لا نعم بالراحة. قالت له برا مش يهزوا هدية للملك، لازم توي جزيك، ما تعرف الملوك ما هم يحبوا الغلة من غير فصل، بالك يمدكش كيس بخمسمية محبوب نستغنى. قالها والله قلت الحق في هالدبارة يا بنت الناس، الله لا ينكبني فيك، هذه والله ما جات البالي. واختار عنقود مهم ارماه في المخلة وخرج ندى بالسرايا. شدت العسة في الباب، لا باس يا بابا، شكاي ولا الشاي ولا الهدية ولا سمى. قال جبت لسيدنا هدية. تشاوروا قال طلعوه. اطلع في الدروج ومعين في جنبه، المجلس منصوب والملك قاعد وزيره على جنبه والدائرة، زوز عدو الحالين تفاطرهم وقاعدين، السياف واقف وشكريته في يده. اتخل هو قدم وخر اعطاك رسلتنا. قالوا لا بس عليك يا ولدي. قالوا يا سيدي جبت هدية يا سيدي. تراخل قدم ايجا. اتقدم مدلوا المخلة. قالوا يا سيدي عنقود عنب من غير فصل. تراخل خذاها الملك من يده، حشاي يده في المخلة باش يجبد العنقود، يده وقفت. خزر للراجل قالوا شنو اللي في المخلة؟ قالوا عنقود عنب يا سيدي. قالوا متحقق اللي هو عنقود عنب؟ قالوا شنو متحقق؟ انا قصيته بيدي وانا حطيته في المخلة وانا جايبه. قالوا بالك حاجة اخرى مش عنقود عنب. قالوا عاد لا اله الا الله. قالوا بالك في ثنيتك المخلة حطيت اعطيتهاش لحد ولا خليتهاش في بعض البقعة وحطولك فيها حاجة اخرى. قالوا لا لا يا سيدي، من اللي حطيت فيها العنقود وهي في يدي ما فارقتنيش بالكل حتى وقفت قدام سيدي. قال اكتبوا عليه يا عدول. كتبوا عليه. قالوا يا احشي يدك انت في المخلة متاعك واجبد العنقود. احشي يده وقفت يده، يزس بصوابعه في العنب، يحس في حاجة اخرى، يتلمس هذا شنو ما فهموش. قالوا خرج يدك. اجبد هك الحاجة اللي في المخلة، خرجها وإذا بيه راس بنادم. شنو هذا؟ قال تفجع هو بيده الرجل. قالوا يا خدي ما نعرفش شنو هذا. قالوا كيف تعرفش؟ مش قريت من لسنك اللي المخلة من اللي حطيت فيها عنقود العنب وهي في يدك ما سلمت فيها الحد في الثنية وحتى وصلت قدامي؟ قالوا نعم سيدي، تحت نظري ما سلمتش فيها ولو لحظة. بالك انت جاي في الثنية وقفت باش كما قولوا طير الماء وحطيتها في جنبك، جاء واحد هز منها العنقود وحط في بقعته راس بنادم. قال له لا يا سيدي. قال له ما لقر شنيه النازل هذي، هالراس هذا منين جاء؟ لازم في بعض السبة، ويا لها من سبة. قالوا في علم شيء يا سيدي. قالوا يقروه. اتمكن به الجلاد وبدا يضرب بالنافعة، اكلاع لخليقته حتى ما عادش تعقل، كتفه سلسله قعده على دبو، لا دبو زمان ماشي وقتها هذيك اخترعوها الفرنسيس في الجزائر. اما حطوا له صوابعه في المنقلة كبسه شيء. الراجل ولا يسلت في عرق الغلبة، مشى وجه الدنيا جا وجه الآخرة، حتى تلفيقة من التلفيقات خزر للراس، خزر للوجه بتاعك الراس هذاك، حقق فيه نظر، دور وجهه منها عاود خزر مرة أخرى، وخذا فيها الرب معطاه بط ساكت دايخ، رشه بالماء فاق، زاد خزر للراس، عاود داخ مرة أخرى، عاودوا فيقوه. الوجه كان أحمر بالضرب ولا أصفر كيف الليمونة، القلب ولا يضرب ضربتين وضربة، الموت نشرت قدام عينيه. قالوا يا سيدي آذنهم يكفوا عليا من الضرب، وهاهي الحقيقة. العفو. قالوا كصدقت. قالوا يا سيدي إذا كان الكذب ينجي صدقا جوانجا مليح. قال له المقصود برك الحقيقة. قال له يا سيدي عندي ثانية وارثها من بابا، وجاري عنده ثانيته في جنب الشارع نتاعي الحد بالحد، اتخاصمنا على الحد اللي بيناتنا، هو يحب ياخذ لي ذراعه وانا حب ناخذ ذراعه، ما عرف شنو اي، اتخاصمنا قدام الحاكم، اظهر الحق لي هو، ولات عداوة بيناتنا وحقدت عليه كأنها بيناتنا روح. ينهار أنا في الغابة ولقيت ولده، قلت ما نلقاش في غريمي نهار خير من هالنهار ذا، وتمكنت بهك الولد وقلت له توا نقتلك لبعد، ومشات فيك وفي الحشاشة وما يفتن بك حد. قال لي ما نشكي بيك نشكي بيك. قلت له شكون تشكي بيا؟ قال لي الملك الكبير، والملك الكبير يقول للملك الصغير، والملك الصغير هو اللي خلصت حقي. قلت له حتى يقول الملك الكبير للملك الصغير وتوى يخلص لك حقك. على دورة 10 ميال ما ثمش انس في هالغابة هذية الا الطيور في الشجر، لا من يجيب لك خبرة. وتكيت عليه يا سيدي، ذبحته وحفرت له وردمته، هذه اليوم عندها عام صحيح، واليوم عمالي ربي بصيرتي ما رديتش بالي، ما فطنتش اللي البقعة اللي لقيت فيها الدالية هذيك هي بيدها اللي حفرت فيها للولد وردمته. قالوا ما لا تصديق لكلامه، الملك الكبير ها هو قال للملك الصغير، وانا الملك الصغير ها هو مش نقصت لك لبعد راسك. ويا قاتل الروح وين تروح؟ دوروه.